علينا ونلي عليك من قبل ما جي الدنيا وقبل ما انت تيجي عهدنا قديم ولا يملى عيني غيرك انت يا حبيبي ربنا عليك لو قلت عيش لو ثانية وانت مش معايا